السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، لا أكتمكم سرا إن قلت لكم أني في غاية السعادة وفي غاية السرور وفي غاية الاغتباط بوجودي بينكم في هذه الأمسية، في هذه الليلة المباركة، في هذا الجو وفي هذا المكان الرائع البديع الذي أشكر الإخوة جميعا وأشكر المنظمين على تنظيم مثل هذا الملتقى الرائع البديع، وليس بغريب على أهل البحرين، أهل الجود وأهل الكرم وأهل الإبداع وأهل الإتقان، أن يبدعوا ويتقنوا ويخرجوا لنا مثل هذا النموذج الرائع الذي يحتذى والذي يعتبر أنموذجا مشرقا في مجال الدعوة وفي مجال الخير ونشر الدين بإذن الله سبحانه وتعالى. الإخوة حقيقة قدموا وعنونوا ووسموا هذا اللقاء بغذاء الروح، وغذاء الروح كما نعلم جميعا بأنه هو كتاب الله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. روح، الله سبحانه وتعالى سماه روح. الإنسان في هذه الحياة مكون من جزئين أساسيين، مكون من جسد ومن روح. هذا الجسد خلق من الأرض فغذاؤه من الأرض، والروح خلقت في السماء فغذاؤها من السماء. هذا الجسد يأكل من هذه الأرض، من نباتاتها، من لحومها، من كل ما يتوفر على هذه الأرض من الأطعمة والأشربة، فإن هذا يغذي الجسد. أما الروح فلا يمكن أبدا أن تتغذى إلا بما يأتي من الله سبحانه وتعالى. ولذلك عندما قال الله سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. كيف يكون له معيشة ضنكا؟ يكون له معيشة ضنكا لأنه قد قطع الطعام من الله. الصلة التي تصل هذه الروح بالسماء، الغذاء الذي يغذي هذه الروح، لا يمكن أبدا أن تعيش هذه الروح وأن تستقر هذه الروح وأن تتوازن هذه الروح إلا إذا كانت تأكل مما يأتي من الله سبحانه وتعالى. ولو سأل سائل ما هو الذي يأتي من الله، ما هو الغذاء الذي يأتي من السماء، كل ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى، بجوانب الدينية، بالجوانب الروحية، بالذكر، بالقرآن، كل ما يلف ويدور حول ذكر الله سبحانه وتعالى موالاه، فهذا يعتبر من غذاء الروح. ومهما أغدق الإنسان على الجسد، مهما أغدق على الجسد من المطعومات ومن المأكولات ومن الملذات ومن المشارب والمآكل ومن متع هذه الدنيا، مهما أغدق على الجسد فإن هذا لا يكون إلا للجسد فقط، أما الروح فلا. ولذلك لا نستغرب حينما نرى أن بعض الكفار الذين حققوا مكاسب دنيوية كبيرة، نرى أن بعضهم في آخر حياته يتوجه إلى الانتحار وينهي حياته بالانتحار، ونتساءل ونستغرب لماذا توجه إلى هذا الطريق وإلى هذه النهاية البئيسة. الجواب بكل اختصار أن الروح قد وصلت إلى حد، وصلت إلى مرحلة لا يمكن أن تستمر أكثر من ذلك، فقد ماتت الروح. واليوم كنت في تلفزيون البحرين وقلت قصة وأكررها لأهميتها. كنت مرة من المرات عند شيخ لي اسمه الشيخ المقرئ سعد بن يوسف سنبل، وهو مقرئ كبير جدا من قراء المملكة ويقرأ القراءات العشر، وكنت أقرأ عليه قبل 20 سنة تقريبا من الآن، وكان ذلك بعد صلاة العشاء أنا وإياه لوحدنا وأقرأ على الشيخ حفظه الله. وأنا في لحظات القراءة على الشيخ، وإذا بشاب يدخل مع الباب على وجهه كل علامات التعب والضنك والضيق، ويتوجه إلى الشيخ ويقول: يا شيخ سعد، أطلب منك طلبا أن تقرأ علي قرآن. فالشيخ بفراسته وفطنته وذكائه عندما نظر إلى وجهه علم ماذا يحتاج هذا الشاب، فقال له: يا ابني، أنا مشغول بإقراء هذا الرجل. فتوجه إلى مقدمة المسجد وصلي ركعتين، ثم افتح المصحف واقرأ قرآنا، ثم بعد أن ننتهي سأناديك بإذن الله. وبالفعل توجه هذا الشاب إلى مقدمة المسجد، والشيخ قصدا منه جعلني أطيل في القراءة حتى تجاوزنا أكثر من 30 دقيقة وأنا أقرأ عليه القرآن. بعد مضي تقريبا 35 دقيقة وإذا الشيخ يقول لي: ياسر، توقف. ثم ينادي ذلك الشاب، أقبل ذلك الشاب، والله وبالله وتالله أن الوجه الذي أقبل به غير الوجه الذي دخل به. ثم أتى إلى الشيخ فقال له الشيخ: تفضل أقرأ عليك. فقال: يا شيخ، جزاك الله خيرا، لا أحتاج أن تقرأ علي. فاستغرب الشيخ، أو أظهر له الاستغراب لأنه لم يستغرب حقيقة، أظهر له أنه مستغرب، فقال: يا ابني، أنت قبل قليل تقول اقرأ علي والآن تقول لا تقرأ علي. قال: يا شيخ، أنت عندما قلت لي تقدم إلى مقدمة المسجد واقرأ القرآن، ذهبت بالفعل وفتحت المصحف، صليت ركعتين ثم فتحت المصحف وبدأت أقرأ قرآنا، والله لا أعلم ما الذي حصل لي، كل الضيق والضنك الذي كنت أشعر به قد زال من صدري وأصبح صدري منشرحا وأصبحت مرتاح البال ولا أحتاج إلى قراءة، فجزاك الله خيرا. فقال له الشيخ: يا ابني، أنت من حين أن دخلت ورأيت وجهك علمت بأن روحك كانت جائعة وأن روحك تريد أن تأكل، وغذاؤها بأن تقرأ القرآن، غذاؤها أن تصلي ركعتين، غذاؤها أن ترتبط بالله سبحانه وتعالى. يا ابني، جسدك خلق من الأرض فغذاؤه من الأرض، وروحك خلقت في السماء فغذاؤها من السماء. يا ابني، إذا أردت أن تتوازن في هذه الحياة، إذا أردت أن تعيش سعيدا متوازنا مستقيما في هذه الحياة، لا بد أن توازن بين أكل وإطعام جسدك وبين إطعام روحك، وبهذا تعيش روحا متوازنة وروحا ونفسية وحياة سعيدة رغيدة بإذن الله سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا عاش بهذه الصورة فإنه يكون متوازن، وهذا ليس بغريب على ديننا، لأن ديننا هو أصلا دين التوازن. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. أمة معتدلة، أمة متوازنة، في كل أمور ديننا أمور فيها توازن واضح. ولذلك في آخر سورة الفتح عندما يقول الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. قال الله سبحانه وتعالى بعدها: سيماهم، من هم هؤلاء؟ سيماهم في وجوههم، هؤلاء هم أمة محمد. قال الله سبحانه وتعالى: سيماهم في وجوههم من أثر السجود، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. طب التوراة أنزلت لمن؟ أنزلت على من؟ التوراة أنزلت على اليهود، وهذه الصفات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه في قوم محمد وفي أمة محمد صفات روحانية. سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. لماذا الله سبحانه وتعالى خاطب اليهود في التوراة بهذه الصورة وبهذه الطريقة؟ لماذا ذكر الله سبحانه وتعالى الصفات الروحية التي توجد في رجال محمد صلى الله عليه وسلم؟ لماذا؟ لأن اليهود قد قصروا كثيرا في الجوانب الروحية وأغرقوا في الجوانب المادية، فبين الله سبحانه وتعالى لهم بأن أمة محمد التي ستأتي أمة لديها جوانب روحانية وروحية عالية جدا، فقال: سيماهم في في وجوههم من أثر السجود. ولما انتقل الله سبحانه وتعالى للصفات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى عن أمة محمد في الإنجيل تغير الخطاب وتغيرت الصفات، فذكر الله سبحانه وتعالى صفات مادية محسوسة تتعلق بإنشاء الأرض وعمارة الأرض. لماذا؟ لأن النصارى قد قصروا في الجوانب المادية والمحسوسة، في جوانب بناء الأرض قصروا فيها، وذلك قال الله سبحانه وتعالى: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. أمة متوازنة لا تبالغ في جانب المادة وتنسى الروح، ولا تبالغ في جانب الروح وتنسى المادة. هكذا هكذا هو ديننا، أمة متوازنة. حتى في سورة الحديد عندما ذكر الله سبحانه وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. في آخر الآية هنا الله يذكر بأمور روحانية، يقول أينكم عنها: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، جوانب روحية. قال الله سبحانه وتعالى في آخر الآية: وكثير منهم فاسقون. الفاسقون هم الذين خرجوا عن الطريق، خرجوا عن الطريق، الذين لم ينتبهوا للأمور الروحية يعتبرون من الفاسقين الذين قد فسقوا وخرجوا عن الطريق. سبحان الله، نفس النهاية: وكثير منهم فاسقون، لما تكلم الله سبحانه وتعالى في أواخر سورة الحديد أيضا عن النصارى، قال عندما قال الله عنهم: رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. هنا العكس، هنا بالغوا في جوانب روحية وتركوا الجوانب المادية، ومع ذلك نفس النهاية قال الله: وكثير منهم فاسقون. الأمة أمة متوازنة. حتى أن أبا الدرداء رضي الله عنه عندما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سلمان الفارسي، دخل سلمان على أبي الدرداء رضي الله عنه أو على أم الدرداء عفوا، فلما رأى أم الدرداء قال: يا أم الدرداء، ما لي أراك متبذلة لا تتجملين لزوجك. فقالت أم الدرداء: إن أخاك أبا الدرداء ليس له مأرب في الدنيا، لا يريد الدنيا. فعرف سلمان الفارسي الرسالة، أن أم الدرداء، أن أبا الدرداء رضي الله عنه لا يفكر في الدنيا لا من قريب ولا من بعيد، ومن الدنيا زوجته، ومن الدنيا زوجته فلا يفكر فيها. ولذلك أم الدرداء لا تتجمل، ولا تتجمل له رضي الله عنهما جميعا. فعرف سلمان الدرس، فلما جاء وقت الغداء قدم أبو الدرداء الغداء، وأبو الدرداء صائم، فقال له سلمان: يا أبا الدرداء لا آكل حتى تأكل، يريد أن يفطره، وبالفعل أفطر أبو الدرداء. فلما جاء الليل قرب أبو الدرداء الإناء، إناء الماء قربه إلى سلمان الفارسي، أو عفوا يعني قال له: هذا مكان النوم، وقرب له الإناء، قال: إذا جاء آخر الليل وأردت أن تقوم للصلاة فهذا إناء الوضوء. فلاحظ سلمان أن أبا الدرداء يريد أن يقوم الليل كله، فقال له سلمان: يا أبا الدرداء لا أنام حتى تنام. فبالفعل نام أبو الدرداء، ثم لما لم يبق إلا الثلث الآخر من الليل قام جميعا وصليا جميعا في آخر الليل. ثم قال له سلمان: يا أبا الدرداء، وهذا هو محط القصيد وبيت القصيد، قال له: يا أبا الدرداء، إن لربك عليك حق، ولنفسك عليك حق، ولأهلك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حقه. هذه العبارة كأنها لم تنل استحسان أبا الدرداء رضي الله عنه، فذهب جميعا، هو وسلمان الفارسي ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا الدرداء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن سمع ما دار بينهما، قال عليه الصلاة والسلام: صدق سلمان، صدق سلمان. إذن فعلا هذا هو ديننا، لا نبالغ في جانب ونترك جانبا آخر. أيضا كذلك النبي عليه الصلاة والسلام في كل أحواله، وأنا لا أريد أن أطيل كثيرا في جانب التوازن لكن لأهميته في ديننا، النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقود المعركة في لحظات حاسمة ولحظات صعبة ويقدم على معركة كبيرة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول للجيش: تقدم. ثم عليه الصلاة والسلام يرجع بعد أن تقدم الجيش، يرجع هو وعائشة ليتسابق وهو وعائشة. يعني حتى في هذه اللحظة قائد أمامك معركة صعبة وفي تلك اللحظة لا تنسى عائشة. نعم، لا ينسى عائشة عليه الصلاة والسلام. كان النبي عليه الصلاة والسلام متوازنا، الملف العاطفي الملف الأسري لم ينسه النبي صلى الله عليه وسلم، زوجته لم ينسها النبي صلى الله عليه وسلم حتى في تلك اللحظة الحاسمة. شخصية متوازنة عليه الصلاة والسلام، أجمل من رسم لوحة التوازن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يتسابق هو وعائشة، فلما تسابق هو وعائشة غلبها النبي صلى الله عليه وسلم وسبقها، سبقها النبي عليه الصلاة والسلام. فلما سبقها النبي صلى الله عليه وسلم التفت عليها، وفي رواية البيهقي ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا عائشة هذه بتلك. ما معنى هذه بتلك؟ سبق أن تسابقت هي والنبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، فسبقته هي. تقول عائشة: فلما كبرت وبدنت وكثر لحمي، وكثر لحمي، سبقها النبي صلى الله عليه وسلم مرة بثالثة، مرة في المرة الثانية. وفي رواية تقول عائشة: فلما كبرت وبدنت ونسيت، حتى عائشة نسيت الموقف مع أنها امرأة، والمرأة لا تنسى مثل هذا الموقف، ومع ذلك تقول نسيت النبي عليه الصلاة والسلام في مثل ذلك الموقف الصعب الحاسم، لم ينسى عليه الصلاة والسلام. ثم يقول: هذه بتلك يا عائشة. في مثل تلك اللحظة لم ينسى النبي صلى الله عليه وسلم ملفه الأسري. المسلم هكذا إنسان متوازن، إنسان يعطي كل ذي حق حقه، إنسان يعرف حق الله سبحانه وتعالى وحق نفسه وحق أهله وحق المجتمع وحق الناس كلهم من حوله، وبذلك يعيش روحا متوازنة ونفسية متوازنة. وهكذا يريد الله سبحانه وتعالى المسلم أن يعيش. عنده ملف عبادي، كل صباح عندك ملف عبادي انظر ماذا يجب عليك فيه، عندك ملف أسري انظر ماذا يجب عليك فيه، عندك ملف صحي انظر ماذا يجب عليك فيه، عندك ملف أسري انظر ماذا يجب عليك فيه، عندك ملف وظيفي انظر ماذا يجب عليك فيه. واكتب كل اكتب في كل ملف اكتب ماذا يجب عليك، اكتب في ورقة صغيرة وأنجز تلك الأعمال. بعد مرور 4-5-6-10 أشهر ستلاحظ أن حياتك متوازنة وأنك أعطيت كل ذي حق حقه، وبذلك تعيش الحياة التي يريدها الله منك. نرجع إلى الروح وإلى القرآن. الإنسان كي يعيش في هذه الدنيا وكي يقطع مفازة هذه الحياة يحتاج إلى ثلاثة أنواع من العلوم، العلم الأول هو العلم بالله، والعلم الثاني هو العلم بأحكام الله، والعلم الثالث هو العلم باليوم الآخر. كل هذه الأنواع الثلاثة موجودة في القرآن. الله لما خلق البشر لم يتركهم هملا، أنزل عليهم هذا القرآن لكي يعيشوا حياة مستقيمة، أن يقوموا بالواجبات التي تجب عليهم في هذه الحياة حياة متوازنة، وأن يحققوا الأهداف التي من أجلها خلقوا في هذه الحياة، ولكي يصلوا أيضا إلى بر الأمان، يصلوا إلى الجنة، يصلون إلى إرضاء الله سبحانه وتعالى. فالقرآن احتوى كل هذه العلوم. أول علم العلم بالله سبحانه وتعالى. 1300 آية في القرآن تدعو إلى التفكر والتأمل في آيات الله. ما معنى العلم بالله؟ هو العلم بأسماء الله، العلم بصفات الله، العلم بأفعال الله. تعرف الله، من هو الله؟ النبي عليه الصلاة والسلام 13 سنة في مكة عليه الصلاة والسلام يتكلم عن الإيمان، يتكلم عن الله سبحانه وتعالى، يزرع التوحيد في نفوس الناس. في الفترة المكية كاملة النبي عليه الصلاة والسلام لم يتحدث عن كثير من الأحكام. تحريم الخمر لم ينزل في مكة. تقول عائشة رضي الله عنها: لو كان أول ما أنزل على الناس لا تشربوا الخمر لقال الناس لا ندع الخمر أبدا. ولو كان أول ما أنزل على الناس لا تزنوا لقال الناس لا ندع الزنا أبدا. متى نزل تحريم الخمر؟ متى نزل تحريم الزنا؟ لم يحدث ذلك إلا في المدينة بعد أن استجابت القلوب. ولذلك لما جاء الأمر بعد أن تروضت القلوب سالت شوارع المدينة استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى، مستجيبة، القلوب جاهزة بأمر الله سبحانه وتعالى. لكن القلوب تعرف من الله. 1300 آية تدعوك للتأمل في آيات الله لأنها تزرع الإيمان في نفسك. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى أسرع طريق لزرع الإيمان هو التفكر في آيات الله. حتى الله سبحانه وتعالى قال في كتابه سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. سبحانه، التفكر في آيات الله، العلم، العلم بالله، العلم بأفعال الله سبحانه وتعالى وماذا أودع الله سبحانه وتعالى في هذا الكون. عندما مثلا نقرأ في سورة مثلا الأنعام في مقطع جميل وبديع ويعطينا نموذج لأفضل الأساليب لزرع العقيدة في نفوس الناس عند قوله تعالى في سورة الأنعام في ذلك الوجه كاملا إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. كل ذلك الوجه وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر كلها أفعال الله وأسماءه وصفاته. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء إلى نهاية الوجه. ماذا قال الله في نهاية الوجه؟ قال الله سبحانه وتعالى بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ماذا قال بعدها؟ ذلكم الله، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء، خالق كل شيء فاعبدوه. هذه نتيجة، هذه نتيجة بعد أن ذكر الله توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. ما هي توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات في آيات كثيرة؟ النتيجة هي ما هي؟ توحيد الألوهية. فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. أيضا الآيات التي تتكلم عن خلق الله عندما يقول الله سبحانه وتعالى في مطلع سورة الجاثية إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. ماذا قال بعدها؟ تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام في الموقف الذي قام الليل حتى عليه الصلاة والسلام كان يبكي حتى أنه بل حجره عليه الصلاة والسلام وبل الأرض فيدخل عليه بلال ويرى ذلك الموقف المؤثر فيقول له يا رسول الله كيف تبكي وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول النبي عليه الصلاة والسلام يا بلال لقد أنزلت علي اليوم أفلا أكون عبدا شكورا؟ يا بلال لقد أنزلت علي اليوم آيات ويل لمن قرأها ولم يتدبرها. ما هي الآيات في آخر سورة العمران؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. طيب ماذا بعدها؟ ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. كل هذا يتكلم عن أفعال الله في هذا الكون. ماذا أودع الله في هذا الكون؟ بل للأسف أكثر علمين قصر فيها المسلمون هو علم الفلك وعلم النفس، وغير المسلمين هم الذين أبدعوا في هذين العلمين. علم الفلك أكثر الاكتشافات ليست من المسلمين، وإن كان بدايتها من المسلمين، لكن الآن أكثر الاكتشافات هي من غير المسلمين. وعلم الإنسان، علم الإنسان وما يتعلق بهذا الإنسان أيضا كذلك، المسلمين في البدايات كان لهم يعني بدايات رائعة جدا، لكن الآن في هذا العصر غير المسلمين تميزوا تميزا كبيرا في ذلك. المسلمون هم المفروض أن يكونوا متميزين في هذين العلمين. إذن النظر في آيات الله سبحانه وتعالى والعلم بالله سبحانه وتعالى أسرع ما يزرع الإيمان ويغرس الإيمان في النفس البشرية. حتى عبد الله بن جندب رضي الله عنه في كلامه عن القرآن يقول: كنا نتعلم الإيمان قبل القرآن، كنا نتعلم الإيمان قبل القرآن. الإيمان يجب أن يزرع الإيمان في نفوسنا وفي قلوبنا حتى نعرف كيف، لأن القاعدة تقول: إذا عرفت الآمر، من هو الآمر؟ الله. العلم بالله، إذا عرفت الآمر ثم عرفت الأمر تفانيت في طاعة الآمر. أما إذا عرفت الأمر ولم تعرف الآمر تفننت في التفلت من أوامر الآمر. لابد معرفة الآمر، بل نحن للأسف حتى أصبحنا في كثير من الأحايين نشتغل بالأحكام، يعني كما يقول بعض العلماء يقول: اشتغلنا بأحكام الله عن الله، اشتغلنا بالحلال والحرام واليجوز ولا يجوز وما يتعلق بالأحكام، أغرقنا فيها وقصرنا في الكلام عن الله سبحانه وتعالى. القلوب إذا كانت مؤمنة لا تسأل بعد ذلك عن الاستجابة لأوامر الله. الزاني حينما يزني، أعاذنا الله وإياكم من ذلك، حينما يزني هو لا يجهل أن الزنا حرام، لكن الله ليس بحاضر في قلبه، الله ليس بحاضر في قلبه. اسأله عندما يقع في مثل هذا الذنب العظيم، اسأله ما حكم الزنا، سيقول لك حرام، وسيعطيك أدلة من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع ومن القياس ومما تريد أن الزنا حرام. فلما تسأله: هل استشعرت أن الله يراك وأنت تفعل ذلك؟ سيقول لك: لا. إذن الإشكال كان في الإيمان، الإشكال في استشعاره، هو لم يستشعر تلك الحرمة، لم يستشعر نظر الله سبحانه وتعالى، نظر الله سبحانه وتعالى إليه. إذن العلم بالله هذا الجانب الأول، ولذلك هذا الجانب مكثف في كتاب الله سبحانه وتعالى، والآيات كثيرة ومستفيضة في ذلك. بل حتى في تربية الأبناء هذا موضوع يؤرق كثير من الناس، ويؤرقنا كلنا طبعا، يعني تربية الأبناء بماذا نبدأ؟ القرآن يوجهنا يعلمنا الجوانب الإيمانية، التوحيد قبل كل شيء. لقمان أول ما وجه ابنه، ما هي وصية لقمان لابنه؟ أول وصية وصاه: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أيضا شوف كيف يزرع لقمان في ابنه الإيمان بالله: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. أول شيء حرص لقمان على زرعه في نفس ابنه والإيمان توحيد العقيدة، ثم جاء بعدها قال: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. في ترتيب، في أولويات، في تربيتنا لأبنائنا. أذكر هنا قصة مؤثرة جدا حصلت عندنا في الرياض، قضية زرع الإيمان وأهمية زرع الإيمان في نفوس الأبناء وفي أنفسنا كلنا. شاب عندما بلغ عمره تقريبا 20 سنة دخل على أبيه، وأبوه رجل صالح تقي، فدخل هذا الشاب على أبيه وقد لبس لبسا مخالفا للسائد، ولبسا فيه تشبه بالكفار، ووضع على شعره ما وضع، وضع على لبسه ما وضع، ثم دخل على أبيه في المجلس. ثم لما رآه أبوه صعق الأب تفاجأ، لأن هذا المنظر منظر جديد، أول مرة يرى ابنه بتلك الصورة. ثم دخل على أبيه وقال: يا والدي، إن كنت تظن أني سأكون ملتزم فهذا أمر يجب أن تنساه تماما، أنا لن أكون ملتزما، أنا سأفعل كل ما بدا لي وكل ما أشاء، أنا سأسمع الغناء وسأشرب الدخان وسأفعل ما أفعل، حتى أنه قال: أريد أن أزني، أريد كل ما تقول أنه حرام سوف أفعله. يقول الأب، ونعرف الأب، يقول: والله أسقط في يدي. والأب الآن، الولد الآن شاب يعني تقريبا تعدى 20 سنة، يقول: أسقط في يدي ولا أعرف ماذا أقول له. فقلت في تلك اللحظة، يقول: بيني وبين نفسي: اللهم اهدني وسددني، اللهم اهدني وسددني، اللهم اهدني وسددني. طبعا لماذا اختار هذه الدعوة؟ هذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب، قال له: يا علي، قل: اللهم اهدني وسددني، واذكر بالهدى هدى الطريق، وبالسداد سداد السهم. يعني أن تصيب الأمر كإصابة السهم. قلت: اللهم اهدني وسددني، اللهم اهدني. ثم ألهمني الله أن أقول له شيئا. يقولني: قلت له: يا ابني، لماذا تقول لي هذا الكلام؟ قال: كيف لماذا أقول لك الكلام؟ هذا أنت والدي، أقول لك هذا الكلام لأنك أنت والدي. قال: نعم أنا والدك، لكن لست بربك، أنا والدك لكن لست بربك، الذي سيحاسبك هو الله ليس أنا، أنا مهمتي انتهت، أن أقول لك هذا طريق الحق وهذا طريق الباطل، هذا طريق الجنة وهذا طريق النار، مهمتي انتهت، أنت شاب مكلف وقد عرفت الصح من الخطأ، الآن إذا كنت تجرؤ على هذا الكلام فارفع يديك إلى الله، الآن ارفع يديك إلى الله وقل ما قلته لي، قله لله، قل: يا رب أنا سأفعل وسأزني وسأشرب الخمر وأكل وأفعل الأفاعيل. قل له، هو الذي سيحاسبك، أنا ما لي علاقة، هذا الكلام ليس لي علاقة فيه، هو الذي سيحاسبك. يقول: والله العظيم أن الابن يعني صعق بهذه الإجابة وبهذا الرد ولم يعرف ماذا يقول. يقول: ثم انهار باكيا، لأنه يتصور أن يقول هذا الكلام لأبيه، لكن لا يمكن أن يتصور أن يقول هذا الكلام لربه. يقول هذا الابن، طبعا هذا الابن صلح حاله وأصبح الآن إمام مسجد وحافظ كتاب الله الآن، ما شاء الله تبارك الله. يقول هو، يقول: الآن بإذن الله، بإذن الله لو ذهبت بي إلى أي دولة وإلى أي مكان فبإذن الله، بإذن الله أني أكون ثابتا على دين الله، لأن التزامي في الماضي كان لوالدي، أما التزامي اليوم فهو لله، والله في كل مكان، الله سبحانه وتعالى في كل مكان، والله سبحانه وتعالى يراني في كل مكان. انظر هذا الأب كيف نجح، نجح أنه ربط ابنه بالله وزرع الإيمان في قلبه وجعل علاقته مرتبطة به. هذا الابن حينما يصلي، يصلي لله، لا يصلي خوفا من أبيه، وهذا النجاح أنه زرع الإيمان. وهكذا فعل لقمان، زرع الإيمان في ذلك، في تلك النفس. اليوم في هذا الزمن الآن انفتحت فيه التقنية وانفتحت فيه مواقع التواصل الاجتماعي، والآن أصبح الشاب والفتاة تستطيع، ويستطيع الشاب أن يصل إلى إلى إلى إلى يعني أسوأ المشاهد وأقبحها، يستطيع أن يصل إليه بضغطة زر، حتى أصبحت هي التي تقتحم جهازه في الواتساب وفي غيره. كيف تحمي ابنك من ذلك؟ لا يمكن أن تراقبه في كل لحظة وفي كل حين، لا يمكن، لا طريق إلى ذلك إلا بزرع الإيمان، لا طريق إلى ذلك وحمايته إلا بزرع العقيدة في نفسه، بمراقبته لله. التربية يسمونها التربية الذاتية، أن يكون عنده تربية ذاتية تحميه، أن يربي، أن يكون عنده وازع ديني داخلي يحميه من الوقوع في مثل ذلك. إذن هذا هو أهمية زرع الإيمان وزرع العقيدة في نفس، في نفس الأبناء، وهو العلم بالله. الأمر الثاني الذي هو العلم بأحكام الله. هذه الحياة الله سبحانه وتعالى قد تكلم فيها عن كل شيء في القرآن، لم يدع الله سبحانه وتعالى علما من العلوم ولا أي أمر من الأمور إلا وتكلم الله سبحانه وتعالى فيه في القرآن، إما تصريحا أو تلميحا، لكن تكلم عنه بالقرآن، لأن الله قال سبحانه وتعالى: في جانب في في في ذلك قال سبحانه وتعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء تبيانا لكل شيء كل شيء. والاستدلال بهذه الآية ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء أولى وهو الأصح من الاستدلال بقوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، لأن ما فرطنا في الكتاب من شيء كما يقول المفسرون المقصود ما فرطنا في الكتاب من شيء، الكتاب هنا اللوح المحفوظ في تلك الآية، أما ونزلنا عليك الكتاب تبيانا بكل شيء هو القرآن، هذا هو القرآن، نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. جميع العلوم في القرآن، جميع العلوم، ما من علم إلا ويوجد في كتاب الله، أي علم في يخطر في ذهنك فهو موجود في كتاب الله، علمه من علمه وجهله من جهله. يقول ابن عباس جميع العلوم في القرآن ولكن تقاصرت عنه أفهام الرجال، تقاصرت عنه أفهام الرجال، كل العلوم موجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى، حتى علم الحشرات موجود في كتاب الله. كنت أتكلم أحد مع أحد زملائنا في جامعة الملك سعود وهو في كلية، نحن في قسم دراسات إسلامية وهو في كلية العلوم، دكتور فهد العطوي وهو أستاذ بروفيسور رجل ناجح ويعني متميز جدا في تميزه. فسألته مرة كنت أتكلم أنا وإياه عن الذبابة ولماذا الله سبحانه وتعالى اختار الذبابة في القرآن ولماذا الله سبحانه وتعالى يتحدى العالم ويتحدى العلم ويتحدى الدنيا أن تخلق ذبابة. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، ثم قال ولو اجتمعوا له، اجمع العلماء في الدنيا في العالم يخلقون ذبابا ما يستطيعون. قلت له لماذا الذبابة، لماذا لم يقل الله سبحانه وتعالى البعوضة، إن البعوضة أصغر، فقال لي لا، الذبابة في تركيبها الخلقي في تركيبها الخلقي أقل تعقيدا من البعوضة، أقل تعقيد. يقول يعني جابها حتى قال هو لو قدر، هو يقول لو قدر للبشر أن يخلقوا شيئا، لو قدر للبشر أن يخلقوا شيئا أسهل حشرة يمكن أن يخلقوها هي الذبابة، من حيث التركيب من حيث الخلقة هي أسهل حشرة ممكن أن تخلق، ولذلك الله تحدانا بالذبابة ولم يتحدانا بالبعوض، البعوض أكثر تعقيد في خلقها في خلقتها. ثم الله سبحانه وتعالى يتحدى ويقول ما نريد منكم ذبابة، ائتوني باللقمة التي أخذتها منكم الذبابة، بس اللقمة. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. الآن علميا الآن يثبت أن الذبابة ليس لها معدة، وأن الذبابة تحول اللقمة قبل أن تدخلها إلى فيها، قبل أن تدخلها إلى فمها تحولها إلى مادة أخرى ثم تدخلها إلى جسدها. بمعنى لو أكلت الذبابة اللقمة ثم بعد أن أكلتها ذهبت وفتتت الذبابة وقطعتها وجزت وفتتها تفتيت لن تجد شيء، لأنها تحولت أصلا قبل أن تدخل إلى فمها، تحولت إلى مادة أخرى. كل المخلوقات الأخرى لا تأكل اللقمة ثم تهضم هنا، لا الذبابة غير، قبل أن تدخل لفمها. فالله يتحدى اللقمة التي أخذتها منكم الذبابة أعيدوها، ما يستطيعون. ما يريد الله سبحانه وتعالى خلق ذبابة، انتهى هذا التحدي، أنتم لا تستطيعونه، لكن أعطونا اللقمة التي أخذتها منكم الذبابة. كل العلوم ما من علم إلا وتكلم الله عنه في كتابه سبحانه وتعالى، ومرج البحرين يلتقيان عندما يقول الله سبحانه وتعالى موج من فوقه موج من فوقه سحاب. العلم الحديث يكتشف الآن أن هناك موج يذهب نحو اليمين وهناك موج يتوجه نحو الشمال، الآن موجود موج يتوجه نحو اليمين وتحته موج يتوجه نحو الشمال، موج من فوقه موج من فوقه سحاب. الجنين وعلم الجنين وما يتعلق به، علم الفيزياء، علم الكيمياء، كل العلوم موجودة في كتاب الله، لكننا لا نبصرها لا نراها إلا عندما يأتي إنسان متخصص يمكن أن يراها. في قوله تعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، أربع حقائق علمية فيزيائية اكتشفت في هذه الآية، لا يعزب عنه مثقال ذرة، الذرة والعلم كله الآن يتحدث عن الذرة، قرها الله في القرآن، لازم أنهم مثقال ذرة. طيب الذرة لها وزن، مثقال، قال الله مثقال ذرة، يثبت الله لها مثقال، مثقال ذرة في الأرض في ولا أصغر. إذا العلم يثبت في أصغر من الذرة، العلم يثبت أن هناك ما هو أصغر من الذرة، وأن هذا الكون كله مشكل ومكون من ذرات، حتى جسدك مكون من ذرات، كل الكون يتكون من ذرات، هذا مذكور في القرآن. ولذلك عندما لا نجد علم في القرآن أو لا نستطيع الوصول إليه، هل المشكلة في القرآن في عقولنا؟ المشكلة في عقولنا. إذا تعارض آيتين في القرآن أو تعارض حديث وآية أو تعارض حديثين، التعارض هذا إن لم نجد له حلا فالإشكال في عقولنا وليس في كتاب الله. قطعا قطعا الإشكال ليس في القرآن، الإشكال عندنا نحن، نحن لم نستطع أن نعرف كيف نحل هذا الإشكال. كل شيء موجود في كتاب الله، ولا يوجد تعارض في كتاب الله سبحانه وتعالى، وكل تعارض له حل. إذا العلم بالله والعلم بأحكام الله، فالله لم يترك لنا أمرا من أمور ديننا أو دنيانا نحتاجه في دنيانا أو في أخرانا إلا وذكره الله سبحانه وتعالى في هذا القرآن، وكذلك في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الله لما قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يظن كثير من الناس أن الذكر هنا هو القرآن. أكثر مفسرين على أن الذكر هو القرآن والسنة، القرآن والسنة. الله ضمن لنا أن يحفظ الله لنا القرآن بحيث أنه لا يحرف القرآن، وأن تأتينا السنة التي نحتاجها، يعني أي أمر، يعني أن يصل لنا الدين كاملا، أن يصل لنا الدين كاملا. لا يوجد حديث نحتاجه في حياتنا إلا ووصلنا هذا الحديث، لا يوجد حديث إلا وصلنا ذلك الحديث. وهذا من حفظ الله سبحانه وتعالى لهذا الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الأمر الأخير هو العلم بأحكام الله، العلم باليوم الآخر. طيب نحن نسير في هذه الحياة، إلى أين نحن سائرون؟ الإجابة على الأسئلة المحيرة التي حيرت عقول كبار العلماء، علماء طبعا الطبيعة وعلماء العلماء غير المسلمين، أما المسلمين ليس عندهم إشكال، علماء غير المسلمين خاصة الملحدين منهم، أسئلة الوجود التي حيرتهم لم يجدوا لها جوابا. من أين جئنا ولماذا جئنا وإلى أين نحن ذاهبون؟ ثلاثة أسئلة. اسأل أصغر طفل الآن، خلنا نقيم أصغر طفل الآن يجيبنا على هذه الأسئلة بوضوح. الحمد لله نحن مستقرون نفسيا، نعرف الإجابة على هذا السؤال، من أين جئنا ولماذا جئنا، لماذا موجود نحن في هذه الحياة، من أين جئنا معروفة لنا قصة، ولنا أب اسمه آدم ولنا أم اسمها حواء، وهذه القصة، ودخلوا للجنة وخرجوا من الجنة بذنب وفعلوا، المهم ونزلنا الله في هذه الأرض ثم بدأنا هكذا، وحتى وصلنا إلى يعني ورسل الله سبحانه وتعالى الرسل لعبادته سبحانه وتعالى ولتبيين الطريق والشرائع. نعرف من أين جئنا، نعرف السياق التاريخي الذي حصل نعرفه، ولماذا جئنا كلنا نعرف. أقم أي طفل الآن يقول لك قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، خلقنا لعبادة الله، واضح واضح الطريق، الرؤية واضحة. وإلى أين نحن ذاهبون؟ إلى الدار، إلى يوم القيامة، إلى الله سبحانه وتعالى. هناك يوم مقداره 50,000 سنة. أسئلة معروفة بالنسبة لنا. ولذلك أحد الملحدين، أحد كبار أو رموز الإلحاد في العالم، عندما وصل عمره 80 سنة قال أنا وصلت إلى نتيجة، وصلت إلى حقيقة وأحب أن أعلن عنها. فقالوا ما هي؟ قال اكتشفت أن هذا الكون له إله. 80 سنة عمره، 80 سنة الآن اكتشف أن هذا الكون له إله. فقالوا له يعني أنت تعتبر مؤمنا؟ قال لا، كوني أكتشف أنه موجود هذا شيء، وكوني أؤمن به هذا أمر آخر، أنا لم أؤمن به إلى الآن لكنه موجود، هناك إله. أطفالنا الصغار يعرفون قبل دخول المدرسة، يعرفون أن الكون له إله وله رب. الحمد لله نعمة، هذه من أكبر النعم، نعمة الهداية من الله سبحانه وتعالى هدانا لذلك. إذن العلم باليوم الآخر، ماذا ينتظرنا في المستقبل، إلى أين نحن سائرون؟ أنا أذكر مرة كتبت مقال وقلت أن أعقل الملحدين من انتحر، أعقلهم من انتحر. فعلا إذا كان هم ملحد لا يؤمن بوجود الله، ونحن موجودين في هذه الحياة وكلها تعب وضنك، وفي الأخير نموت، خل نموت من الآن ونصير تراب أحسن، هو أعقل واحد فيهم أنا أشوفنا هذا. لكن نحن لا نفكر هذا التفكير، نحن نعرف أن هذه حياة وأنه يعقبها دار آخرة، وأن هناك رب سبحانه سيحاسبنا إذا الوضع مختلف بالنسبة لنا. لكن هم الملحدين لا، أمر آخر. ولذلك في كلمة رائعة جدا لمحمد الغزالي رحمه الله يقول: العاقل الحصيف حينما يتأمل في مسيرته في هذا الطول، عندما يتأمل في رحلته الطويلة في هذا الكون، عندما يقول رحلته الطويلة لا يقصد الدنيا فقط، وإنما يقصد العدم، الدنيا، البرزخ، يوم القيامة، جنة، نار، رحلة طويلة. العاقل الحصيف حينما يتأمل في رحلته الطويلة في هذا الكون فإنه سيعطي كل مرحلة من الاهتمام بقدر المدة التي سيمكثها فيها. العدم كم أمضيت فيه؟ الرحم 9 أشهر. حياتك في هذه الدنيا مهما بلغت 100 سنة، مهما بلغت عمر أمتي ما بين 60 و70، مقارنة بالفترة التي سيمكثها الإنسان في قبره كم؟ لا تساوي شيئا. يوم القيامة 50,000 سنة، ثم الحياة الأبدية سرمدية، إما في جنة أو نار، نسأل الله سبحانه وتعالى أن من فضله ونعوذ بالله من ناره. العاقل حينما يتأمل في هذه الرحلة الطويلة، وهي رحلة أنت لست مخيرا فيها وإنما أنت مسير فيها، يعني لو يأتي إنسان الآن ويقول: يا ربي أنا والله عندما عرفت الحقيقة هذه الرحلة وهذا الطريق، يا ربي أنا أعتذر الحقيقة عن مواصلة الطريق، فأرجوك يا ربي تحولني لتراب. أنت لست مخير، أنت مسير في هذا، تسير وستسير على هذا الطريق شئت أم أبيت. إذن ما دمت أنا مسير وما دمت أنا سائر، خليني أسير بطريقة صحيحة. يعني كما أني أفكر الآن، وكلنا هذا يشغلنا، أن نفكر في تأمين مستقبلنا القريب، في المستقبل كيف أصبح ثريا، كيف أصبح عندي حياة كريمة، كيف أؤمن أولادي في المستقبل القريب، أيضا كذلك أفكر كيف أؤمن المستقبل البعيد. عندك مستقبل قريب وعندك مستقبل بعيد، وهناك قاعدة تقول: كل نجاح دنيوي لا يؤدي إلى الفلاح الأخروي فهو نجاح مزيف. أي نجاح في الدنيا إذا كان ما يؤدي بك إلى الفلاح في الآخرة فهو نجاح مزيف. واحد حصل ثروة طائلة لكن من حرام، هذا نجاح دنيوي لكن لا يؤدي إلى الفلاح الأخروي، فيعتبر نجاح مزيف. لكن واحد حصل ثروة طائلة من حلال وقد بذل هذا المال في أوجه الخير ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذلك، هذا نجاح دنيوي يؤدي به إلى الفلاح الأخروي، إذن هذا نجاح حقيقي، ليس نجاح مزيف. حتى التسيير والتخيير هناك فائدة، يعني الآن وردت في ذهني: هل الإنسان مسير ولا مخير؟ من أفضل إجابات التي سمعتها الشعراوي رحمه الله، من أفضل وأروع الإجابات التي سمعتها، يقول: هل الإنسان مسير ولا مخير؟ فقال: أن الإنسان في هذه الحياة بين 3 أفعال: أفعال تقع منه، وأفعال تقع عليه، وأفعال تقع فيه. فالأفعال التي تقع عليه مثل الجو البارد أو مثل مطر أو مثلا إعصار أو مثل أي أمر، أو مثلا كونك ولدت في أسرة وهذا فعل وقع عليك، ولدت في أسرة معينة، ما اخترت الأسرة، أن هذا والدك وهذه والدتك وهذا عمك وهذا خالك، هذه كلها لم تختارها أنت، هذه كلها أفعال وقعت عليك، يقول: فأنت في هذا مسير. فالأفعال التي تقع عليك مسير، والأفعال التي تقع فيك مثل الدورة الدموية وحركة القلب والجسم وما يتعلق بالداخل، أنت تدخل الأكل من ها هنا وتخرجه من ها هنا لا تعلم ماذا حصل، كل هذا أنت مسير فيه. ومن رحمة الله أننا مسيرون فيه ولسنا مخيرين. إذن ما يقع عليك أنت مسير فيه لا مخير، وما يقع فيك أنت مسير فيه ولست مخير، أما ما يقع منك فأنت مخير فيه. يقع منك، أنت تختار، تصلي ما تصلي، تلف يمين تلف يسار، أنت مسير في هذا، مخير ولست مخير، فأنت مخير ولست مسير في هذا. طبعا يقول العلماء كلمة جميلة: مخير بتسير الله، يعني في النهاية الله سبحانه وتعالى هو الذي اختار لك ذلك. لكن التقسيم هذا رائع جدا. إذن الإنسان معرفة أين يسير إلى الله سبحانه وتعالى، ما هي الدار الآخرة، ماذا أعد الله في الدار الآخرة. يلا انظر في كتاب الله سبحانه وتعالى، كم الآيات التي تكلمت عن يوم القيامة وعن الحساب وعن العقاب وعن الجنة وعن النار، وماذا ينتظرنا في حياة البرزخ، ماذا ينتظرنا في الحياة الآخرة في الدار الآخرة، تكثيف كبير جدا للآيات التي تتحدث عن ذلك. في السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، العلم بأحكام الله، ماذا يتعلق بالله سبحانه، سبحان العلم، ماذا يتعلق بالدار الآخرة، وماذا ينتظرنا في طريقنا. وهذا اختصره الله لنا في كلمة، في آية: وابتغي فيما آتاك الله، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. لا تنس نصيبك من الدنيا، لكن كل شيء، أهدافك كلها دائما، أعمالك أكثرها موجه للدار الآخرة، همك أكثره هو في تأمين المستقبل البعيد، ثم تفكر أيضا في المستقبل القريب. للمؤمن متوازن، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. لكن الرؤية واضحة، إرضاء الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يقول أنا أعمل لأدخل الجنة، هذا فيه خلل في نيته، وفيه كما يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله، يقول هذا قصور في التوحيد، وهذا يخالف كمال التوحيد. أنا الإنسان يقول أنا أعمل لأدخل الجنة، لا، لا تعمل لتدخل الجنة، لا، الجنة نتيجة، أنت تعمل لترضي الله، أنت تعمل لتحقق ماذا أراد الله، الذي يريده الله منك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأنت تعمل لترضي الله، فتقرب إلى الله، فإن رضي الله عنك جاءت الجنة وجاء كل شيء، كل شيء، جاءتك الدنيا وجاءتك الآخرة. إذن الهدف الحقيقي هو إرضاء الله سبحانه وتعالى وابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. هكذا يحقق الإنسان التوحيد والنية، والنية الصافية لله سبحانه وتعالى. إذن نحن عندنا العلم بالله، والعلم بأحكام الله، والعلم باليوم الآخر. أخيرا حتى لا نطيل، إذا كان الإنسان بهذه الصورة وبهذه المثابة وعاش في مع القرآن كما عاش الصحابة رضوان الله عليهم بإيمان وعلم وعمل، وعاش بهذه الصورة، فإنه يعيش حياة متوازنة في دينه وفي دنياه. وأنا أحب أن أقول معلومة لكل مسلم في هذه الحياة، وكل إنسان يريد البركة في هذه الحياة، أقول له هذه معلومة التي نختم بها بإذن الله، أقول له: كلما قرأت القرآن أكثر كانت البركة في حياتك أكثر، كلما كانت البركة، كلما قرأت القرآن أكثر كانت البركة في حياتك أكثر. لأن الله يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. كتاب مبارك، كلما ارتبطت فيه أكثر تحصل بركة أكثر. شيخنا إبراهيم الأخضر، شيخنا محمد بن الزعبي، شيخنا سعد سنبل، شيخنا بكر الطربي، مشايخ كلهم الذين عشت قابلتهم وتشرفت بالقراءة عليهم، والله يقولون دائما ويكررونها دائما، يقولون: والله لا نستطيع أن نحصي أوجه الانتفاع والبركة التي رأيناها في حياتنا من ارتباطنا بالقرآن. رأينا البركة في كل شيء، في أولادنا، في تربيتنا، في أرزاقنا، في صحتنا، في وظائفنا، في علمنا، في كل شيء رأينا البركة في كل شيء. بركة، القرآن مبارك، الله سبحانه وتعالى يطرح فيه البركة. حتى الشيخ محمد تميم، قلت له: يا شيخ، الشيخ محمد طبعا من أعلم أهل الأرض في هذا الزمن في جانب الدراية، ويعني عالم كبير، فقلت له: يا شيخ محمد، يعني كيف تصبر على تدريس القرآن بعد الفجر وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء من أكثر من 40 سنة وهو يدرس في الحرم بهذه الصورة، 40 سنة، أكثر من 40 سنة؟ قلت: كيف تصبر يا شيخ؟ فقال: يا ياسر، لو ذقت ما أذوقه لما قلت هذا الكلام ولما سألت هذا السؤال. والله إن الله قد أكسبنا وقد رزقنا، يقول، لذة في نفوسنا ونحن ندرس القرآن، يقول: والله أغنتنا عن كل شيء، والله، يقول، نشعر بمتعة لا تتصورها ولا يتصورها إلا من ذاقها، ولو أنك ذقت هذه المتعة وهذه اللذة لما سألت هذا السؤال. بركة، بركة القرآن التي يعيشون في هذه الحياة. يومك أنت، يومك الذي تستفتحه بتلاوة القرآن، اقرأ في صباحك وجهين من القرآن، انظر إلى البركة في ذلك اليوم. اليوم اللي بعده زد، اقرأ 4 أوجه، انظر إلى البركة في ذلك اليوم. اليوم اللي بعده اقرأ نصف جزء، انظر إلى البركة في ذلك اليوم. كلما قرأت أكثر تأتيك البركة أكثر. ايش معنى بركة؟ بركة تيسر أمرك، يتيسر أمرك ويطرح الله سبحانه وتعالى عليك، يعني تفتح لك أبواب، وما يفعله غيرك في أسبوع تفعله أنت في يوم، كما يقول ابن تيمية رحمه الله، ابن القيم رحمه الله عن شيخه ابن تيمية يقول: كان شيخنا يكتب في اليوم ما يكتبه غيره في أسبوع. بركة، بركة يطرح الله سبحانه وتعالى في هذا القرآن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا من الفهم عنه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ما يبلغنا درجة الصديقين الشهداء الصالحين وحسن أولئك رفيقا. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم له خاصته، وأن يجعلنا وإياكم ممن جعل الله سبحانه وتعالى القرآن ربيع قلبه. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، نور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا، سابقنا ودليلنا إليك في كل سجدة، في كل سجدة أطلب الله هذا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي، واطلبها بصدق، وسترى كيف تكون القرآن ربيع قلبك. يفتح الله عليك من كنوز المعارف والمفاهيم ما فيه بركة عظيمة، ومفاهيم في القرآن والجوانب، جوانب قد لا توجد حتى في كتب التفسير من من من جوانب التدبر، لأن الله سبحانه وتعالى جعل القرآن العظيم ربيع قلبك. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا، وسابقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك، جنات النعيم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذه البلاد، وأن يحفظ عليها أمنها، وأن يحفظ عليها طمأنينتها واستقرارها وعلماءها وولاة أمرها. صلى الله سبحانه وتعالى للقائمين على هذا الملتقى، صلى الله سبحانه وتعالى لهم التوفيق والسداد في كل ما يقدمون وفي كل ما يبذلون، وأن يكتب لولاة الأمر في هذه البلاد المباركة أن يكتب لهم التوفيق والسداد على دعمهم لمشاريع الخير ودعمهم مثل هذه البرامج النوعية التي لها الأثر الكبير على البلاد وعلى العباد. فسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم عنا وعن المسلمين خير الجزاء. كل الشكر، كل التقدير، كل العرفان لكم أنتم على حضوركم وعلى حسن إنصاتكم وأصغائكم. أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعل لنا هما ولا ذنبا، ولا يجعل لنا هما إلا فرجه، ولا دينا إلا قضاه، ولا مبتلا إلا عافاه، ولا يفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح مبرور يا عزيز يا غفور. أسأل الله سبحانه وتعالى يجعل هذا الاجتماع اجتماع مرحومة، واجعل تفرقنا بعد تفرقا معصومة، وألا يجعل منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما، وأن يقال لنا بعد أن نقوم من هذا المكان: قوموا مغفورا لكم، كما وعد النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق والسداد، فقنا وإياكم لكل خير. سعدت جدا وسررت جدا الحقيقة في هذه الدقائق التي أمضيتها معكم في هذه الليلة وفي هذه الأمسية المباركة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.